إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكما قلنا في مقدمة السورة الكريمة سورة الأنعام أنها سورة التوحيد والأصول الثلاثة: التوحيد والنبوة والبعث بعد الموت. فهذا شيء يجب أن تستحضروه دائما في كل مقدمة درس، لأن كل السورة تتحدث عن هذه الأصول الثلاثة: التوحيد والنبوة والبعث بعد الموت. وسنكتفي بعد ذلك إن شاء الله بافتتاح الدرس بالقراءة مباشرة. فإذا علمتم هذا نقول نبدأ بتلاوة الآيات المباركات التي سنعيش في رحابها ليلتنا هذه، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. سبق معنا قول ربنا سبحانه وتعالى عن الكافرين الذين هم بربهم يعدلون، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقلنا أن إعراض الكافرين عن آيات رب العالمين يشمل إعراضهم عن الآيات التنزيلية، آيات الذكر الحكيم والقرآن المبين، كما يشمل إعراضهم عن الآيات التكوينية في الآفاق وفي أنفسهم. فهم لا يسمعون إلى ما أنزل الله تبارك وتعالى من القرآن الكريم، ولا يبصرون ما بثه الله تبارك وتعالى في السماوات والأرض من الآيات التي تشهد له بالوحدانية، كما قال القائل: فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فالذين كفروا معرضون عن آيات الله عز وجل التنزيلية والتكوينية. فذكر الله سبحانه وتعالى مثالا من أمثلة إعراضهم عن آياته سبحانه، فقال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، لو أن الله سبحانه وتعالى نزل هذا القرآن الكريم مكتوبا في ورقة ونزلت من السماء وهم يرونها تنزل من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مسكوا هذه الورقة بأيديهم وقرأوا ما نزل الله سبحانه وتعالى فيها، رأوا بأعينهم كيف نزلت ولمسوها بأيديهم فتأكدوا، فثبت التأكد بالبصر وباللمس، ثبت بالبصر وباللمس، شافوها نزل من السماء بأعينهم ومسكوها كده بيديهم لمسوها، لقالوا مع هذا كله إن هذا إلا سحر مبين. وهذا كما قال تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا، عيوننا مقفلة مش شايفين، عمينا، أو قالوا سحرنا محمد، تماما كما قالوا وقد رأوا القمر انشق فرقتين، فقال النبي: اشهدوا اشهدوا، قالوا سحرنا محمد، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وهذا من العناد والاستكبار والإصرار على الشرك بالله والكفر به. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فدمغهم الله تعالى بالكفر ووصفهم به لما كذبوا بآياته، كما قال تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. فالكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم كفر بالله عز وجل. فهذا مثال من أمثلة عنادهم وإصرارهم وإعراضهم عن آيات ربهم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وهذا رد عليهم في قولهم ولن نؤمن لك حتى تنزل ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. فقال الله عز وجل إن هذا المقترح الذي يقترحونه لا يسمن ولا يغني من جوع لو جاءهم، لأنهم مصرون على الكفر. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا نزل عليه ملك، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. عايزين ربنا سبحانه وتعالى ينزل من السماء ملكا يمشي مع محمد صلى الله عليه وسلم يشهد له بالصدق ويقول إن محمدا رسول الله فاتبعوه وآمنوا به. وقالوا لولا نزل عليه ملك، قال تعالى ولو نزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو نزلنا ملكا كما سألوا وطلبوا واقترحوا لقضي الأمر بهلاكهم وعذابهم واستئصالهم، لأنهم لن يؤمنوا. ومن سنة الله تبارك وتعالى مع الذين يقترحون المقترحات ويسألون الآيات أنه إذا أجابهم إلى ما سألوا ثم كفروا عذبهم، كما فعل بقوم صالح وقد سألوه ناقة عشراء تخرج من هذه الصخرة الصماء، وعاهدوه على أنهم إذا رأوا هذه الآية أن يؤمنوا به ويتبعوا، فلما جاءت الآية ورأوها كفروا بل وتجرأوا عليها مع تحذير رسول الله صالح لهم من الاعتداء عليها فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وقالوا لولا نزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، كما قال في أول الحجر وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. قال تعالى ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين. لو نزلنا الملائكة تشهد لرسولنا بصدقه وتأمرهم باتباعه ثم كفروا خلاص جاءهم العذاب بدون إنذار ولا تأخير ولا إمهاء. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهم التي كتبها على نفسه كما سيجيء أنه لم يجيبهم إلى ما طلبوا، لم يجيبهم إلى ما طلبوا، ولو أجابهم لقضي الأمر ثم لا ينظرون، فلم يجيبهم رحمة بهم لما علم سبحانه وتعالى أن من هؤلاء من سيؤمن بعد ذلك ويدخل في الإسلام، وإن لم يؤمن فقد علم الله تعالى أنه سيخرج من صلبه من يؤمن ويعبد الله تبارك وتعالى. فكان من رحمة الله التي كتبها على نفسه كما سيجيء أنه لم يجيبهم إلى ما طلبوا ليفتح لهم باب التوبة ليتوب من أراد الله منهم أن يتوب، أو يخرج من أصلابهم من قدر الله له الإيمان والاتباع. وقالوا لولا نزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر بهلاكهم ثم لا ينظرون. ثم هناك أمر آخر وهو ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يعني لو أجابهم الله تعالى إلى ما سألوا من تنزيل ملك على الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد بالصدق. طبيعة النفس البشرية النفور من الأشكال الغريبة التي لا تألفها، النفس البشرية بتخاف من أي منظر غريب ما يعرفوش. تصور حضرتك قاعد في البيت لوحدك شفت منظر غريب لو إنس ولو جن ما مش انس، انت لا تعرف شكل جني، بس منظر هي مش موجود قبل حتخاف. حتى لو انك قاعد في البيت ودخلت قطه والباب مقفول تقول مش قطه، ايه دخل قطه الباب مقفول؟ فالنفس البشريه بتنفر من الاشكال الغريبه التي لم تالفها ولم تانس بها. لو نزل ملك، تصور جبريل عليه السلام له 600 جناح ينزل فيتصور له، ما يستطيعون رؤيته، ما يستطيعون رؤيته. ولذلك الملك لما كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يتمثل لا في صورة بشر. ولم يرى النبي جبريل عليهما السلام في أصل خلقته أو على أصل خلقته إلا مرتين بسؤال منه، مر بأجياده وطلع من الحرم، ومر ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ليلة المعراج. فجبريل كان لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يتشكل له، ولم يروا على أصل خلقته إلا مرتين. فكيف يثبت الناس لظهور جبريل على صورته الملائكية لو 600 جناح؟ ما يستطيعون. وعشان كده لو جاء ملك يبقى لازم يتشكل كما كان يتشكل رسول الله في صورة بشر. ولو جاء جبريل في صورة بشر وقال يا جماعة أنا جبريل، أنا الملك الذي سألتم الله أن ينزله على رسوله ليصدقه، حيصدقه هو ملك ازاي؟ ما هو شايفينه بشر. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا عشان يلفوه، والقضية مش هتنحل والمشكلة مش هتنحل. ولا لبسنا عليهم، واللبس والخلط، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. ثم سل الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وواساه في موقف قومه هذا، فقال ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يعني اصبر يا نبينا على عناد قومك وإصرارهم وتكذيبهم وما تسمعه منهم من الأذى، فهذه سنة الأقوام مع أنبيائهم. وتأسى بإخوانك المرسلين، ولقد استهزئ برسل من قبلك، وكانت النتيجة فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. حاق أي أحاط، حاق أي أحاط، يعني لما كذبوا رسلهم واستهزأوا بهم نزل العذاب بهم فأحاط بهم، أحاط بهم يعني استأصلهم وتمكن منهم ولم يترك منهم أحدا، لأن العدو إذا أحاط بعدوه أهلكه، العدو إذا أحاط بعدوه من جميع الجهات أهلكه. فلما كذبت الأمم والأقوام رسلهم نزل بهم عذاب الله فأحاط بهم، حاق بهم أي أحاط بهم فاستأصلهم فلم يستطيعوا هربا. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. فاصبر يا نبينا فإن العاقبة لك كما كانت لإخوانك المرسلين من قبلك، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. يعني قد كتب الله وقضى وقدر أنه سينصرك كما نصر إخوانك المرسلين، فاصبر على أذى قومك كما صبر المرسلون من قبلك على أذى قومهم. ولقد كذبت رسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ثم أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر مكذبيه من قومه أن يعتبروا بما أصاب المكذبين من قبلهم، فقال قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سيروا في الأرض، سافروا، سافروا وتأملوا في الديار الخربة، فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولذلك قال لهم عن قوم لوط: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وكان قوم عاد بالأحقاف في اليمن، وكان ثمود بالحجر في الشام قريب من الشام، فكانوا إذا سافروا إلى اليمن مروا بعاد، وإذا سافروا إلى الشام مروا بثمود وقوم لوط. فالله يأمرهم أن يعتبروا، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وكم من قرية بطرت معيشتها فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر ولم يبق منهم أحدا. فاعتبروا، فإن الاعتبار بوحدة مصير المكذبين واجب. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ولذلك قال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. قال تعالى: إن ربك لبالمرصاد لكل ظالم. إن ربك لبالمرصاد لكل ظالم. فكما أهلك عادا وثمود وفرعون سيهلك كل ظالم بعدهم يسلك مسلكهم وينهج منهجهم. ولذلك قال تعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، فيأتيهم الجواب: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، فلم تعتبروا ولم تتعظوا؟ قل سيروا في الأرض ثم انظروا، نظر تأمل واعتبار واتعاظ، ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض، اسألهم يا نبينا، قل لهم لمن ما في السماوات والأرض، من مالك الملك، من الذي بيده ملكوت كل شيء، لمن لملم الملك، هذا الكوب لمن؟ لي أو لفلان لملم الملك. قل لهم يا نبي لمن ما في السماوات والأرض، قل لله. ما تستناش جواب، ليه ما تستناش جواب؟ يسألهم وبيجاوب، لأن الجواب لا خلاف عليه، لأن الجواب لا خلاف عليه. قل لهم لمن ما في السماوات والأرض، وقل لهم برضو الجواب لله. ليه؟ للمقرين بكده، هما مقرين أن لله ملك السماوات والأرض، فما فيش خلاف. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله. فإذا كان الله سبحانه وتعالى المالك لمن ما في السماوات ومن في الأرض، فكيف تتخذون ممن هو ملك لله عز وجل إلها تعبدونه؟ تتركون المالك وتعبدون المملوك؟ إذا كنتم مقرين بأن الله مالك من في السماوات ومن في الأرض، فكيف تتركون عبادة المالك وتعبدون أحدا من المماليك؟ قل لمن ما في السماوات، قل لله. إذن اعبدوا الله الذي بيده ملكوت كل شيء، ولا تعبدوا أحدا من مملكته، فإن الذي تعبدون ملك لله عز وجل، عبد لله سبحانه وتعالى. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب. الذين تعبدونهم من دون الله عباد لله عز وجل. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فكيف تعبد عبدا مثلك؟ اعبد مالك السماوات والأرض. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله. كتب الله سبحانه وتعالى على نفسه فضلا منه ونعمة الرحمة. كتب على نفسه الرحمة، كتب وفرض وأوجب على نفسه بدون أحد أوجب عليه، لما هو كتب وقدر وفرض وأوجب على نفسه فضلا منه سبحانه ورحمة بعباده بلا استحقاق منهم لذلك، كتب على نفسه الرحمة. وقد قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. ومن توسل الملائكة إلى رب العالمين ليغفر للمؤمنين يقول: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لما خلق الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية: إن رحمتي غلبت غضبي. وقال صلى الله عليه وسلم: خلق الله تعالى الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل جزءا واحدا إلى الأرض به يتراحم الخلائق حتى إن الدابة لا ترفع حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه. البهيمة العجماء التي لا عقل لها ساعة ما ابنها يدي يرضعها تسكن وتقف ولا تتحرك، لا بترفسه ولا بتدوسه، بل تسكن له وتمكنه من أن يشرب لبنها. هذا من جزء من رحمة، أن جزء واحد من أن جزء من رحمة أنزله الله إلى أهل الأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا يوم بين أصحابه وعنده سبي، والسبي يشمل الذراري والنساء من المشركين بعد قتالهم، وإذا بامرأة تطوف في الأطفال تدور مسكينة مش لاقي ابنها، قاعدة بتدور على العيال، كل ما تلاقي عيل ترضعه، كل ما تلاقي تبص فيه، لغاية ما تلاقي ابنها خليته وحضرته ورضعته. فقال: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي قادرة على أن لا تطرحه؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. ولكنه لا يحرم من رحمة الله إلا المحروم. هذه الرحمة الواسعة الإنسان هو الذي يحرم نفسه منها. رحمة الله واسعة، كتب على نفسه الرحمة فضلا منه ونعمة على عباده، لكن المحروم هو اللي بيحرم نفسه من رحمة الله. فقد جعل الله تعالى موجبات لرحمته، من أراد أن يدخله الله في رحمته فعليه أن يأتي بهذه الموجبات. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فالذي يرفض التقوى ويرفض الإيمان ويرفض الاتباع هو الذي رفض الرحمة وأعرض عنها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ولذلك قال العلماء في قول الله تعالى في حق النبي عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قالوا: بعثة الرسول رحمة للعالمين، مش للمؤمنين، للعالمين، للمؤمنين وللكافرين. طب كيف ما الكافر حيخش النار، فين الرحمة بقى؟ فين الرحمة؟ قالوا: مثال ذلك أناس في صحراء، أناس في صحراء أصابهم العطش والظمأ، وفجأة نبعت لهم عين ماء، فجأة فجر الله تبارك وتعالى لهم في الصحراء عين ماء، فتسابق من تسابق إلى الماء وورد فشرب وروي وملأ ما معه من الآنية ماء، وتباطأ قوم وتكاسلوا ولم يردوا الماء. يبقى هما اللي حرموا نفسهم، وتفجير العين كان رحمة لهم، لكن هما اللي حرموا نفسهم. فبعثة الرسول رحمة للعالمين، ولكن من أجابه واتبعه يبقى تسبب في رحمته، ومن رفض اتباعه وعصاه يبقى هو حرم نفسه هو الذي حرم نفسه، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. اللام لام القسم، والمعنى والله ليجمعنكم الله إلى يوم القيامة، كما قال في النساء: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ومن أصدق من الله حديثا؟ ليجمعنكم والله، ليجمعنكم الله يوم القيامة، يوم الجمع، كما قال: يوم يجمعكم ليوم الجمع. وقال عز وجل: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فوربك لنحشرنهم لنجمعنهم. وسيكون كما أخبر سبحانه وتعالى، ولذلك يوم يجمعهم يقول لهم: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدوا، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وعرضوا على ربك صفا، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولا شك بالنسبة للمؤمنين، أما أهل الشك والريب والكفر والعناد الذين هم بربهم يعدون، فهم في شك وريب من بعد، من يوم البعث، لا ريب فيه بالنسبة للمؤمنين. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. الذين آمنوا مشفقون ويعلمون أنها الحق. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وأي خسارة أعظم من خسارة من كب على وجهه في النار؟ أي خسارة أعظم من خسارة من كانت الجنة بين يديه فتركها وباء بالنار؟ أي خسارة أعظم من هذه الخسارة؟ ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون بالبعث ولا يؤمنون بيوم الجمع، ولذلك لا يعملون له. أما الذين آمنوا فقد أيقنوا أنهم ملاقوا الله فعملوا له. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، يعني لن يرجع إلى ربه، كما قال عن صاحب الجنتين: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه فقال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار، معطوف على قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله وله ما سكن في الليل والنهار. لله ما في السماوات والأرض وله ما سكن في الليل والنهار. قال العلماء: لمن ما في السماوات والأرض، هذا إخبار عن ملك الله تبارك وتعالى للمكان، وله ما سكن في الليل والنهار، هذا إخبار عن ملك الله تعالى للإيه؟ للزمان. لمن ما في السماوات والأرض؟ لله. لمن في الليل والنهار؟ برضو لله. فالله مالك من في السماوات ومن في الأرض، ومالك من في الليل والنهار، وله ما سكن. السكن هنا قال العلماء: هل هو من السكون الذي هو ضد الحركة، أو من السكنة سكن المنازل؟ هل هو سكن بمعنى منزل أو سكن بمعنى لم يتحرك؟ قال وله ما سكن في الليل والنهار. أي متحرك أي متحرك بيسكن بالليل، أي متحرك يسكن بالليل. وقال السكن السكن من السكنة، فلله ما في السماوات وما في الأرض وله ما سكن في الليل والنهار. فالله تبارك وتعالى أخبر عن ملكه للمكان وملكه للزمان، وله ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم. السميع بسمع يليق بجلاله، ليس كمثل شيء. العليم بعلم أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى، هو السميع لأقوال عباده، العليم بضمائرهم ونواياهم وما تكن صدورهم، السميع العليم. ثم أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم يقول: قل أغير الله أتخذ وليا؟ بعد هذا البيان كله، أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ بعد هذا البيان أن الله مالك الزمان والمكان، له ما في السماوات وما في الأرض، وله ما سكن في الليل والنهار، بعد ذلك كله، أغير الله أتخذ وليا؟ والولي يطلق ويراد به المعبود ويراد به الناصر، المعبود والناصر. أغير الله أتخذ وليا؟ أغير الله أتخذ معبودا؟ أغير الله أتخذ ناصرا؟ من إله غير الله يستحق العبادة؟ ومن ينصرني من دون الله أو من الله إن عصيته؟ من ينصرني من الله إن عصيته؟ فما تزيدونني غير تخسير، كما قال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أغير الله أتخذ وليا؟ وهو سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض، وهو يطعم ولا يطعم، دي من دلائل وموجبات الألوهية لله، من دلائل الألوهية وموجبات انفراد الله بها، أنه سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض. أغير الله أتخذ وليا؟ ده بيسموه استفهام إنكاري، استفهام إنكاري، ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يدعون إليه من اتخاذ ولي من دون الله وإله من دون الله. أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، أي منشئهما من غير مثال سابق. فاطر السماوات والأرض، أي منشئهما من غير مثال سابق. فالله سبحانه وتعالى خلق السماء، ولم يكن ثم سماء قبل هذه السماء، والله فطر الأرض، ولم يكن هناك ثم أرض غير هذه الأرض، بل لو فطرهما أي أنشأهما من غير مثال سابق. يقول أنا فطرتها أي أنشأتها لأول مرة. فإذا أنشأ الإنسان شيئا لأول مرة يبقى هو فطره وابتدعه، لكن اللي يشوف حاجة ويعمل زيها لا يكون فطرها. الذي الفاطر هو الذي ينشئ الشيء لأول مرة بدون مثال يحتذي به. فالله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض، أي منشئهما من غير مثال سابق. ثم وهو يطعم ولا يطعم، الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يبقى الله الخالق، الله المالك، الله الرازق، فكيف تعبدون غيره؟ الله الخالق، الله المالك، الله الرازق، فكيف تعبدون غيره؟ كما قال سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون: قل من يرزقكم من السماء والأرض، أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقول الله، فقل أفلا تتقون، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. فالله الخالق المالك الرازق هو الذي يجب أن يعبد وحده. ولذلك قال الخليل إبراهيم عليه السلام لقومه وقد تبرأ منهم ومما يعبدون من دون الله، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أإله مع الله يملك شيئا من ذلك؟ لا إله إلا الله. وقال لهم عليه الصلاة والسلام إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وعاب الله على مشركي قريش عبادتهم ما لا يملك لهم رزقا، فقال ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. الله يرزقك فكيف تعبد غيره؟ الله هو الذي خلقك فكيف تعبد غيره؟ الله الذي يطعمك ويسقيك وإذا مرضت فهو يشفيك فكيف تعبد غيره؟ فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وكان المشركون مقرين بأن الله الخالق الرازق المعطي النافع المضار المحيي المميت، ولكن إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فكانوا مقرين بتوحيد الربوبية. فالله يناقشهم ويجادلهم ويلزمهم بالحجة، ألستم مقرين بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت الضار النافع المعطي المانع؟ فكيف تعبدون ما لا يملك من هذا الأمر من هذا كل شيئا، وهو يطعم ولا يطعم؟ قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم؟ قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. قل لهم يا نبينا إني أمرت أن أكون أول من أسلم، يعني من هذه الأمة. وفي آية أخرى قال إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين من المسلمين. وقوله عليه الصلاة والسلام وأمرت أن أكون من المسلمين هو نفس القول الذي قاله نوح عليه السلام، واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. لأن الإسلام هو الدين الناس كلها، الدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لعباده من أول آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فقوله وأمرت أن أكون أول من أسلم يا من هذه الأمة، وإلا في الإسلام سابق كما قال نوح عليه السلام، ولذلك قال في أخرى وأنا من المسلمين وأمرت أن أكون من المسلمين. هنا أمرت أن أكون أول من أسلم بالنسبة لهذه الأمة. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، ولا تكونن من المشركين كما يدعونك. إياك أن تستجيب لهم، احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. قال هذا بعدما قاله قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد، الله وحده فاعبد وكن من الشاكرين. وأمرت أن أكون أولا من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل يا نبينا لهم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وإذا كان وهو رسول الله يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فما بالك بمن دونه عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان هو وحاشاه من المعصية، لأنه معصوم، مع ذلك يقول إن عصيت ربي أخاف أن يعذبني، فما بالك بمن سواه عليه الصلاة والسلام؟ ما بالك بي وبك وقد عصينا الله تبارك وتعالى وخالفنا أمره؟ قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. إذا رحمة الله تبارك وتعالى تتم لعبده بعدم تعذيبه، من يصرف عنه عذاب الله يوم القيامة فقد رحمه الله وذلك الفوز المبين. فالنجاة من النار وحدها نعمة، فكيف وأن من نجا من النار دخل الجنة؟ النجاة من النار وحدها نعمة، فكيف وأن من نجا من النار دخل الجنة؟ إن هذا لهو الفوز العظيم، إن هذا لهو الفوز العظيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر نعيم أهل الجنة، قل ووقاهم عذاب الجحيم، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. ليه؟ لأن الوقاية من النار نعمة، ثم تعظم النعمة بالفوز بدخول الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. ومن دلائل استحقاق الله تعالى لعباده كونه الضار النافع، من دلائل استحقاق الله للعبادة كونه الخالق المالك الرازق، ومن دلائل استحقاق الله تعالى للعبادة كونه الضار النافع. وإن يمسسك الله بضر، من اللي يكشف؟ فلا كاشف له إلا. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى هو الضار النافع، لا يستطيع أحد كشف ضر ولا جلب نفع سواه سبحانه وتعالى أبدا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ادعوا الذين تعبدون من دون الله فلا يستطيعون كشف الضر، يعني رفعه بالمرة، ولا يستطيعون تحويله عنكم إلى غيركم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فمن دلائل استحقاق الله للعبادة أنه الضار النافع، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس يوما: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.